يعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم ظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لتكون من المنذرين نزل به الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية فقرأوا عليهم كذلك سلكناه في قلوب وأنذر عشيرتك والشعراء